بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا بالأمس حكم العمرة، وقد ذكرنا أن للعلماء قولان. القول الأول الوجوب، وجوب العمرة على المكلف. استدل هؤلاء من القرآن بقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وقد نوقشت هذه الآية بأن المراد الإتمام وليس الإنشاء. وأما من السنة فقد ذكر لهم ابن حجر، نعم هذا ذكر ابن حجر، عليهن جهاد. منتزع الوجوب من كل حرف على. هناك أيضا أدلة أخرى قد ذكرناها بالأمس. الحاصل أن الراجح هو القول بالوجوب. نعم، يضيع علينا الوقت لو راجعنا، نبدأ في درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إلي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث أصل في النيابة في الحج، وألفاظه واضحة، والمرأة قد بين أنها من قبيلة خثعم، ولم يبين اسمها، ولا حاجة إلى ذلك. هذا الحديث هو مقام العلماء في أمرين. الأمر الأول حكم الحجاب، هذا عمدة من استدل به في أن وجه المرأة ليس بعورة، وهذا لن ندخل فيه، لأن إنما نسوق ما يتعلق بالباب وهو باب الحج. وهذا الحديث كما ذكرنا هو العمدة، أو من العمد في النيابة في الحج، لأن الأصل أن النيابة في الحج في العبادات لا تصح إلا ما قام عليه الدليل. فهذه المرأة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا، وصفته حال كونه شيخا كبيرا، صفة ثانية لا يثبت على الراحلة، الجملة أيضا صفة. أفأحج عنه؟ قال: نعم. من هنا أخذ أهل العلم على أن من كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، أو كان ثقيلا ثقلا لا يمكن أن يثبت معه على الراحلة إلا بمضرة لا يحتملها، بمشقة لا يحتملها، أو كان نضو الخلقة وهو المعضوب الذي لا يتماسك في المكان إلا بشد، هذا الشد يشق عليه. فهذه الأحوال وردت فيها النيابة، لكن هذه النيابة هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز؟ أهل العلم كما ذكرنا بالأمس بينوا أن القدرة تنقسم إلى قسمين: صحة في البدن، ومال يملكه العبد يملك به زادا وراحلة. فعلى هذا إذا توفرت شروط الحج من الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والمال، فحينئذ وجب على العبد أن ينيب عنه. لهذا قال الفقهاء: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان ثقيلا لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لزمه أن يقيم من يحج عنه ويأتمر من حيث وجب، لأن هذا حينئذ قد وجب عليه الحج، لكن شرط الأداء انعدم، فحينئذ هذا الشرط تحقق بغيره من الناس، فوجب عليه أن يبذل من المال ما يقوم به فرضه. وهذا معنى ما يدل عليه هذا الحديث: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا. دل قولها على أن أبي أدركته فريضة الله في الحج أنه قد توفرت فيه الشروط كاملة، ما عدا عدم الاستطاعة لأداء الحج، وحينئذ قال عليه الصلاة والسلام لما قال نعم حجي عنه دل ذلك على الوجوب، وإلا فقال كما قال في الصبي لك أجر. فلما سألت فقال لها نعم حجي عنه، دل هذا على أن من وجبت فيه شروط الحج عدا أنه ليس بصحيح البدن فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويأتمر من حيث إما من حيث المكان الذي هو فيه على قول للفقهاء، والراجح أنه يقيمه من أي مكان، ولن ندخل في الاستطرادات. إذن تقرر بهذا ما دل عليه الحديث وهذا لا إشكال فيه، لكن يبقى مسألة ألحقها الفقهاء، وهو من توفرت فيه شروط الحج لكنه مريض، مرض لا يستطيع معه الحج، كما لو كان مثلا قد أصابه مرض لا يستطيع معه الحج، إما في بدنه من الأمراض التي يشق معه السفر، ففي هذه الحالة هو يشق عليه السفر من حيث الأداء إلى الحج، لكن بقية الشروط متوفرة. فإذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه فإنه حينئذ على تقرير الأطباء الثقات فإنه يلزمه ما يلزم من لم يستطع الحج لكبر أو ثقل. ولهذا قسم الفقهاء المرض كما قسموه في الصوم، فقالوا ينقسم في الحج كانقسامه في الصوم: مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. فإن كان هذا المريض الذي لا يرجى برؤه يشق عليه الحج بنفسه، فحينئذ لزمه أن يقيم من يحج عنه ويأتمر. أما إذا كان يرجى برؤه فإنه في هذه الحالة يؤخر الحج حتى يؤديه بنفسه، ولا يجوز له أن يقيم من يحج عنه، ولو أقام على تلك الحال فإنه لا يسقط عنه الفرض. وبهذا تعلم أن هذه هي الحالة الثانية التي يلزم معها إقامة النائب في الحج. وإليك الحالة الثالثة: الحالة الثالثة هي إذا مات رجل وقد توفرت فيه شروط الحج الخمسة، ولكنه عصى وأخر الحج حتى مات، فإنه يلزم الورثة أن يخرجوا من تركته من يحج عنه، سواء أوصى به أو لم يوصي، كما سيأتي في حديث في الحديث الثاني. إذن هذه الأحوال الثلاثة التي يلزم فيها إقامة النائب هي من توفرت فيه الشروط عدا أنه لا يستطيع الركوب على الراحلة لكبر أو مرض أو ثقل أو كان نضو الخلقة، ففي هذه الحالة يلزم أن يقيم من يحج عنه ويأتمر. الحالة الثانية أن يكون الإنسان مريض ولو كان يستطيع الركوب على الراحلة لكن يشق عليه الحج مشقة شديدة لا تحتمل، فحينئذ وقد توفرت فيه الشروط فيلزمه إقامة النائب. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان قد توفرت فيه الشروط وأخر الحج بدون عذر ثم مات، لزم الورثة أن يقيموا من يحج عنه ويأتمر من تركته سواء أوصى به أو لم يوصي به. إذن هذا الأصل في أحكام النيابة. هناك أحكام فرعية، من هذه الأحكام أولا أن هذا الحديث دل على أن النائب كما أنه يجوز أن يكون رجل فإنه يجوز أن يكون امرأة، فالمرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، فإنها امرأة قد سألت عن أبيها، قد أذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أبيها، وهذا اتفاق بين أهل العلم. الحكم الثاني النائب قد يكون متبرعا قد يكون بمال، فإن كان متبرعا جاز سواء كان من قريب أو من أجنبي، فإذا تبرع رجل عن آخر بإذنه أي عن كبير ومن هو في نحوه ممن هم في الحالين الأوليين أو في الحالة الثالثة بدون إذن، فإنه يصح الحج عنه ويسقط به الفرض، وهذا يسمى النائب المتبرع. القسم الثاني النائب الذي بمال، هذا النائب الذي بمال لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يأخذ هذا المال على سبيل الأجرة أو على سبيل الجعل، فإذا كان على هذا النحو فإنه قد ارتكب أمرا محرما ثم في عبادته حينئذ نظر، قد قال بعض أهل العلم أن عبادته تلك لا تصح وأنه يجب عليه أن يعيد ما أخذه لأن ما فعله لا يسقط معه الفرض. وعلى كل فهذا قريب من حيث الأدلة العامة، لكن تبقى المسألة تحت أو تحتمل الجواز، لأنه لا دليل واضح على عدم سقوط الفرض، لأن هناك انفكاك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، ولهذا فالأمر يحتاج أيضا إلى مزيد تأمل. فأما إذا وهو الأمر الثاني أن يأخذ هذا المال ليستعين به على إعانة أخيه في سقوط الفرض عنه، أو لديه رغبة أن يحج مع الناس لكن ليس عنده مال، أو أن يزور المشاعر لكنه ليس عنده مال، فأخذ هذا المال حتى يحج عن غيره ويحصل له من الخير ما يحصل لسائر المسلمين في مثل هذه المواضع. فإذا كان هذا الأمر على هذا النحو فإنه جائز عند كافة أهل العلم، وحينئذ فإنه يعمل ما يعمله النائب المنيب ولكن الحكم في هذا هو النية، فيحرم بنية أنها لفلان، وإن ولا يشترط أن يسميه عند الإحرام. ولهذا لو غلط في اسمه وهو في نيته أنه لمن أعطاه المال أو لمن أعطاه الورثة أن يحج عن مورثهم، فإن المعتبر هي النية. ولهذا قال أهل العلم أن العبرة في النيابة بنية المنيب في التسمية أو في التعيين لا نية النائب، ثم يعمل بقية الأركان بقية الواجبات، وحينئذ يحصل بهذا الحج الكامل. وأما المال الذي يعطاه هذا الرجل فإنه أقرب ما قيل فيه أنه إن حج ليأخذ فإنه آثم، وإن أخذ ليحج فإنه مأجور. وما معنى هذه العبارة؟ حج ليأخذ، فغرضه وقصده متمحض في الأخذ بدون أن يكون له غرض في الحج أو زيارة المشاعر. أما إن أخذ ليحج فحينئذ القصد الأكبر هو الحج وزيارة المشاعر والاجتماع مع المسلمين في مثل هذا الموطن. وأما ما يبقى معه من المال هل يجب عليه أن يرده أو لا؟ فإن لأهل العلم اختلاف. قد ذهب الإمام أحمد إلى وبعض الشافعية إلى أن ما يعطاه النائب يعتبر أمانة، ينفق على نفسه منه بالمعروف ثم ما بقي يرده. والصحيح الله أعلم أن الحال لا تخلو من أمرين: إن كان هناك شرط بينه وبين المنيب على أنه يحج منه وينفق على نفسه ثم ما بقي يرده، فهذا يجب عليه أن يرده حينئذ. أما إذا لم يكن هناك شرط فإن هذا يرجع إلى العرف، لأن المعروف في العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإن كان أهل البلد إذا عرفهم أنهم إذا أعطوا النائب أنهم كما يحصل في بلاد كثيرة من هذه البلاد، فحينئذ لا يرد وهو جائز له ما أخذ. أما إن كان عرفهم أنه يرد فيجب عليه أن يرد لاقتضاء العرف ذلك. هذه جل أحكام النيابة. بقي مسألة هامة، وهي أن هذا الحديث قد دل على أن النيابة إنما هي في الفريضة، لأن السؤال كالمعاد في الجواب كما تقرره القاعدة. وحينئذ لما قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج أفأحج عنه، كأنه قال لما قال نعم حجي عنه الفريضة. من هنا أخذ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز النيابة في النفل، النيابة في النفل لمن كان حيا. فمثلا زيد من الناس أدى فريضته ولكنه لديه مال وهو لا يريد الحج بنفسه، إنما يريد أن يخرج مالا ليحج عنه غيره من باب النيابة في الحج. فهذه المسألة وإن قال بها الإمام أحمد، والذي أعتقد أنها من مفرداته، فإن هذا القول ضعيف، لأن هذا الحديث واضح وصريح في أن الحج إنما يكون عن النيابة، إنما تكون في الفريضة أي في الواجب، سواء كان واجبا من أصل الشرع وحجة الإسلام أو كان واجبا بما أوجبه العبد على نفسه كما سيأتي في حديث النذر، فحينئذ القول بأنه يحج عن غيره نافلة مع حياته هذا لا يصح على الصحيح. أما إذا كان ميتا وأراد الورثة أو قريب الميت أن يحج عنه وهو يعلم أن هذه الحجة له نفل، فإن العلماء أخذوا من عموم الحديث الآخر أنه يجوز النيابة عنه، ويدل عليه ترك الاستفصال في حديث شبرمه الآتي، فحينئذ والفتوى على ذلك على أن الميت يجوز النيابة عنه في النفل، فإذا ممكن أن تكون هذه الحالة حالة رابعة من حالات النيابة التي هي الحالة الأولى من كان عاجزا عن أداء الفرض بنفسه لكبر، الحالة الثانية ونحوه، الحالة الثانية أن يكون عاجزا عن الأداء لمرض يرجى برؤه، الحالة الثالثة أن يؤدي الحج نيابة عن الميت الذي مات ولم يحج حجة الإسلام هذا على سبيل الوجوب، الحالة الرابعة النيابة عن من مات في حج النفل، الحالة الخامسة النيابة عن الحي في حج النفل، فهذه لا تصح إلا عند الإمام أحمد وهي خلاف الصحيح. نعم سم. الصحيح أن الحي الحج عن الحي لا يجوز. نعم حج النفل لا يؤخذ من تركته، إنما يؤخذ من تركته من لزمته فقط. المراد أنا قلت في كلامي إذا أراد رجل أن يحج عنه نعم أو بذل الورثة من عنده مال ليحجج عن والدهم أو والدتهم أقاموا زيد من الناس وأعطوه هذا المال. نعم. قال وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا الحديث كالحديث السابق لكنه في النذر، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج أفحج عنها؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله أحق بالقضاء. من هنا النذر معروف وهو ما يوجبه العبد على نفسه ابتداء إما بسبب من الأسباب أو مطلق، بمعنى إما نذر مطلق أو نذر يسمى نذر التبرر أو نذر بسبب، كأن يقول لله علي أن أحج، أو هذا نذر مطلق. النذر الذي بسبب أن يقول إن شفى الله مريضي حججت هذه السنة ثم شفى الله مريضه ولم يحج هذه السنة، فالحكم أنه يجب عليه أن يحج السنة الثانية قضاء. فلما مات بعد الحج فحينئذ على هذا الحديث يلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنه من تركته سواء أوصى به أو لم يوصي، ويكون حينئذ دين متعلق بعين التركة مقدم على بقية الديون. ولهذا قال الفقهاء ومن لزمه الحج أخرج من تركته، سواء كان هذا اللزوم لزوم من أصل الشرع وقد مضى أو لزوم بالعبد نفسه، فهذا هو الحديث الذي يعالج هذه القضية. هذه القضية هي قضية من نذر أن يحج ثم ترك الحج سواء لعذر أو لغير عذر ثم مات، فإنه يلزم أن يقام من تركته من يحج عنه ويأتمر إذا كان النذر في الائتمار. هذا أمر واضح، والنائب في هذه الحالة أحكامه كأحكام النيابة فيما سبق، وهذا هو الحكم الأول من هذا الحديث. الحكم الثاني هو حكم أصولي، أن هذا من عمدة الأصوليين في أن القياس مدرك من مدارك الأحكام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شبه دين الله بدين الآدمي ثم أحال عليهما في الحكم على حكم الأصل الذي هو دين الآدمي ليبين حكم الفرع، فدل هذا على أن القياس مدرك من مدارك الأحكام. لكن هذا وإن كان حق وهذا الانتزاع انتزاع صحيح، إلا أنه يجب أن يقدر كل شيء بقدره، لا أن ينزل القياس منزلة كما ذهب إليه طائفة غلوا وطائفة فرطوا. من فرط منهجهم أو سلكوا مسلك الإمام ابن حزم رحمه الله في إنكار القياس جملة وتفصيلا، وطائفة غلت كما ذهب إليه جماعة من الأحناف أو بعض المالكية أو بقية فقهاء المذاهب الأخرى في بعض الفروع من تقديم القياس على النص. فالقياس إذا كان قياسا صحيحا ولم يدخله المنطق دخولا يكون هو المسيطر على هذا الأصل، فإنه حينئذ صحيح. أما أن كما ذكرها الأصوليون في مسالك العلة وأفاضوا في هذا إفاضات كثيرة، منها ما يخالف الدليل ومنها ما هو حق، الحاصل أن هذا القياس يجب أن يراعى ليس كمراعاة الدليل الشرعي من القول من قول الله جل وعلا أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام أو إجماع المسلمين الإجماع الحقيقي. الحاصل أنه مأخذ من مآخذ الأحكام، لكن بقدر وبشروط يجب أن تراعى، وأهمها ألا يكون هذا القياس فاسد الاعتبار، بمعنى ألا يخالف الدليل إما في أصله أو في فرعه أو في علته أو في جمع بين الفرع والأصل، فإذا كان على هذا النحو فإنه مأخذ صحيح. الأمر الثالث أو الحكم الثالث أنه من هذا الحديث أخذ بعض الفقهاء وهم الحنفية والمالكية أنه يجوز أن يحج الإنسان عن غيره في الحالات التي يجوز فيها الحج أو النيابة ولو لم يحج هذا النائب عن نفسه حجة الفرض، سواء أراد أن يحج عن غيره فرضا أو أراد أن يحج عن غيره فرضا إما بأصل الشرع أو بأصل بفرض من العبد أو في حج النفل كما عن الميت. فقالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أرأيت نعم أرأيت لو كان على أمك دين، ولم يستفصل منها هل أنت حججت عن نفسك أو لم تحجي، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذا من حيث منتزعهم من الدليل. وأما من حيث المعقول فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام شبه دين الله جل وعلا بدين الآدمي، ودين الآدمي يجوز أن تؤديه، يجوز أن تؤدي دينا وجب على غيرك قبل أن تؤدي الدين الذي عليك. لكن الحقيقة أنه سيأتي في حديث شبرمة أن الراجح أن هذا لا يجوز، وأنه لابد أن يكون النائب قد حج عن نفسه. سيأتي إن شاء الله المناقشة هذا الدليل ومناقشة الدليل العقلي أيضا. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. هذا مر معنا بالأمس، هو القول بأن الصبي يصح منه الحج نفلا، وحينئذ إذا بلغ فإن ولا يجزئه هذا الحج، إذ يجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام. والدليل على هذا هو هذا الحديث. هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، وكلنا يعلم أنه يختلف في الوقف والرفع، أنه في الغالب يرجح الرفع لأن فيه زيادة علم، هذا في الأغلب وليس على سائر الأحوال، مع أن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى أنه مرفوع، إن كان ابن حجر يرجح بأنه موقوف. لكن على كل فإن المستند هو الإجماع، وإن كان هذا الإجماع أيضا محل نظر، لأن من أهل العلم هم نزر يسير من استدل بحديث نعم لهذا حج قال نعم ولك أجر، فقال إن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال عند الاحتمال، فحينئذ هذا دليل على أن له حج، سواء كان حج فرض أو حج نفل. لكن الصحيح والله أعلم أنه يجب عليه حج آخر، لأنه لم يأتي بالحج حال توفر الشروط، وحينما يأتي بالحج وهو لم يبلغ فلم يصادف محلا للفرضية. الدليل على هذا أنه لو كان الصبي يصح منه حج الفرض لكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين هذا بيانا شافيا، مع أنه يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم قد كما في حديث جابر قال: فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أنهم يتحملون كثيرا من الأحكام التي في الحج، فدل هذا التحمل على أن المسألة في نفل، والنفل ليس كالفرض، ولهذا تسوهل فيه أو تسومح فيه ما لم يتسامح في الفرض، إذ الفرض لا يجوز أن يعمل فيه إلا ما عجز عنه العبد كما سيأتي. نعم. قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. لا يخلون رجل بامرأة. الخلوة هي الانفراد، أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية. وقوله عليه الصلاة والسلام بامرأة دليل على أن المراد البالغة، لكن الفقهاء رحمهم الله صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره فقالوا من لها رغب، من يرغب فيها، وحددوها بابنة سبع لأنها يرغب فيها. قالوا لا يجوز الخلوة بها إلا مع أجنبي. لكن على كل حال فالأشد أن يخلو رجل بامرأة بالغة أو بامرأة تشتهى إلا مع ذي محرم. وبقية الألفاظ واضحة. هذا الحديث دليل على أحكام، منها أولا تحريم الخلوة بأجنبية ليس معك في حال هذه الخلوة أحد. هذه الحرمة هل تصل إلى الكبائر أو لا تصل؟ الجواب أن من كتب في الكبائر كابن حجر الهيتمي قد ذكر أنها كبيرة من الكبائر. والدليل أن الفعل هذا دليل أن هذا يوحي بأن الرجل به يكون فاعلا فعل الشيطان، فإن الشيطان ثالثهما. وهناك أحاديث أخرى لكن بعضها فيها ضعف. هذا الحكم الأول. ويتعلق به هل الخلوة ترتفع بوجود نسوة أو بوجود رجل آخر؟ قال بهذا بعض من أهل العلم، لكن دلالة الأحاديث تدل على أنه لا بد، لأن الخلوة هنا خلوة شرعية ويجب أن يحمل على الاصطلاح الشرعي. فالخلوة تكون خلوة إلا مع محرم، وإلا فهي في اصطلاح الشرع خلوة، ولو كانت في اصطلاح اللغة ليست بخلوة. فيجب أن يحمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل ولا دليل. الحكم الثاني تحريم سفر المرأة إلا مع محرم، وهذا عليه جمهور أهل العلم. وقد دل هذا الحديث على عدم التفريق بين سفر طويل وسفر قصير، لأنه مطلق. وما جاء في بعض الألفاظ بأنه مسيرة يوم، أو بعضها مسيرة يومين، وبعضها مسيرة ثلاث، وبعضها فوق ثلاث، كل هذه على اختلاف الأحوال. وإلا فكل ما كان يسمى سفرا في عرف الناس فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم. قد دل هذا الحديث على أنه لا تفريق بين المرأة الشابة ولا المرأة العجوز. أما المسألة الأولى التفريق بين السفر الطويل والقصير فهذا هو الراجح. وإن كان من الفقهاء من قال إذا كان دون مسافة القصر فيجوز لها أن تسافر بدون محرم، لكن هذا قول لا دليل عليه، ويجب حمل الأحكام على عموم الشريعة، لأن عمومها محكم لا يخصص بتعليلات وهمية أو أفكار عقلية، لا يخصص إلا بدليل شرعي. وأما المحور الثاني وهو لا تفريق بين المرأة الشابة والمرأة العجوز فلأن العموم قائم على هذا. ومن قال إن الأجوز يجوز لها أن تسافر ولو مع أجنبي لأنها لا تشتهى فيقال إن هذا خلاف النص. ثم يقال إن التأليل بهذه العلة علة ليست بمضطردة، ولهذا قيل لكل ساقطة لاقطة. ومسألة أن المرأة لا تشتهى هذه مسألة نسبية، قد لا تشتهى عند نفس وعند نفس أخرى تشتهى، بل من النفوس من يشتهي الأجوز ولا يشتهي الشابة، فحينئذ وجب حمل الأمر على اضطراده وعلى العموم، وهذا هو الأسلم والأحكم. دل هذا الحديث بعمومه والحكم الثالث على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لسفر الحج، ولو كان حجها حج فرض. ولهذا فإن الصحيح في حج المرأة أنه يشترط له شرط وجوب وهو وجود المحرم. ومن أهل العلم من قال لا يشترط هذا الشرط، بل متى توفرت الشروط الخمسة وجب عليها أن تحج، لكنه قال إنه شرط للزوم الأداء، فإذا لم تجد محرما فإنها يجب عليها أن تنيب، فتكون حينئذ كالعاجز فيدخلها في الحالة الأولى التي هي من أحوال النيابة. فإذا يقال إن حج المرأة اختلف أهل العلم هل يشترط له، أي حج الفرض والنفل من باب أولى، هل يشترط له وجود المحرم، على ثلاثة أقوال: قول أنه يشترط شرط وجوب، قول أنه يشترط شرط أداء، قول أنه لا يشترط، بل متى كان السفر آمنا أو حجت مع نسوة ثقات، وجدت نسوة ثقات تحج معهم وجب عليها الحج. أما القول الأول فدليله هذا الحديث، وأما القول الثاني فدليله أحاديث وجوب الحج العامة، أما القول الثالث فدليله أن النظر إلى المقصد الذي قصده هذا الدليل الذي معنا، فقال إنه متى انتفت العلة وهي علة المحذور في أن ترتكب المنهي عنه من الزنا ونحوه، قال إذا كان السفر آمنا أو كانت مع نسوة ثقات ارتفعت هذه العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والصحيح قطعا هو الشرط، هو الدليل الأول، القول الأول، هو أنه يشترط شرط وجوب، فإن وجدت محرما وجب عليها الحج، فإن لم تجد لم يجب عليها الحج، ولا يلزمها حينئذ أن تقيم نائبا. بل لو أقامت نائبا هل يصح أو لا يصح؟ الأقرب أنه لا يصح. أما القولين الآخرين فإنهما قولان مخالفان للعموم، وحينئذ إذا نظرت إلى قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنتم تقولون أنها مستطيعة، لكن مستطيعة من حيث توفر المال، لكن بقي الأداء فيقولون وجب عليها الحج لهذه الآية. نقول إن هذا عموم يخص بهذا الحديث، لأن هذا عموم محفوظ، وعموم ولله على الناس من استطاع إليه سبيلا عموم غير محفوظ، لأنه خرج منه الكبير والمريض ومن لزمه النيابة على الوضع السابق. وأما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه نظر إلى العلة، ولكن النظر إلى اللفظ في حال عدم وجود ما يدلنا على أن هذه العلة نصا صريحا هذا خلاف الصحيح، فحينئذ كما قلنا الراجح هو الأول. فعليه يرد هنا تساؤلات. التساؤل الأول من هو محرمها؟ التساؤل الثاني هل يجب عليه أن يحج بها؟ التساؤل الثالث هل نفقته عليها أو عليه؟ أما التساؤل الأول فإن القاعدة في المحرم هو أن المحرم هو من تحرم عليه بسبب بنسب أو سبب مباح. من تحرم عليه بنسب هم سبعة، ولنأخذهم من الآية: حرمت عليكم أمهاتكم، فإذا يكون إذن الابن، حرمت عليكم أمهاتكم فإذن الأول الابن، وأخواتكم الأخ، وعماتكم العم، وخالاتكم الخال، وبنات الأخ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ، وبنات الأخ من يكون ابن الأخ، وبنات الأخت ابن الأخت. كم بقي معنا؟ كم عددنا الآن؟ ستة، بقي سابع. والخال، الخال ذكرناه، حرمت عليكم أمهاتكم من شرط على نفسه طائعا مختارا ألزمناه، أنا شرط سبعة الآن. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ، أي وأخواتكم، وهو الأخ. إذن وفينا بالتزامنا. إذن الابن والأب والأم والخال والأخ وابن الأخ وبنت الأخ وابن الأخت، هذه سبعة، أو بنسب أو بسبب مباح. السبب المباح ينقسم إلى قسمين، لكن هناك تقييد في النسب، لأن المحرمات في النسب على قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على إلى أمد. المراد المحرمات على الأبد وهم السبعة. إذن أو السبب المباح. السبب المباح ينقسم إلى قسمين: مصاهرة ورضاع. أما الرضاع هو من تربطه بالمرأة رضاعة، هذه الرضاعة كالنسب، أبوها من الرضاعة، وابنها وعمها وخالها وأخوها وابن أخيها وابن أختها من الرضاعة. أما من المصاهرة فأربعة: وأمهاتكم التي يرضانكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، فيكون ماذا؟ زوج البنت، وإن سفلت هذه البنت وإن نزلت. أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، ابن زوج الأم، زوج الأم، زوج وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الثالث: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة أبو الزوج، أبو الزوج. بقي رابع وهو: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد سلف، وهو أولاد الزوج. إذن زوج البنات وإن نزلنا، زوج البنات وزوج زوج الأم، زوج الأم الثالث أبو الزوج وإن علا، أي أصوله وفروعه، أصوله أصول الزوج وفروع الزوج، أصول الزوج هذه الآية وفروع الزوج هذه الآية وأصوله الآية الثانية. وهؤلاء الثلاثة، هؤلاء الأربعة يحرمن بالعقد عدا ماذا؟ زوج الأم بالدخول. ولهذا يقال العقد بالبنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. لماذا؟ لأن المرأة البنت إذا عقد عليها ثم طلقت تكون تغار، حتى ولو كانت هذه الزوجة أمها بعكس الأم، ولكن هذا ليس على كل حال كما ذكره الفقهاء. فإذا انتهينا من هو الزوج. طيب، قولنا بسبب مباح، بسبب مباح يخرج إيش؟ السبب المحرم. السبب المحرم ثلاثة أنواع: أم المزني بها وبنتها، هذا على الصحيح. الثاني: أم الموطوءة بشبهة وبنتها، مثل لو تزوج رجل بنت وتبين أنها أخته قد، فتكون أمها، هل أمها محرم له وبنتها أيضا؟ اختلف العلماء على قولين، شيخ الإسلام كأنه يرى أو بل يرى أنها لا تحرم، أنها من المحرمات، ولعل هذا هو الأقرب، ولعل هذا هو الأقرب اعتبارا بالسبب حال الابتداء، اعتبارا بالسبب حال الابتداء. ولهذا لو أنه بينهما أبناء فإنه عقد صحيح، لأن العقد بنكاح فاسد ليس كالعقد بنكاح باطل في عدة أمور، ولا يمكن أن تقاس سواء في العدة وفي الإرث وفي الأولاد، وأحكام ليس كأحكام النكاح الباطل، لا ولا يمكن أن نقيسها على أم المزني بها وبنتها. الثالث: الملاعن على الملاعنة، كما في سورة النور تحريمها تحريم عقوبة وليس تحريم نعمة، فلا يمكن يقول أنها محرمة علي فيجوز لي أن أسافر بها، لا، تحريم عقوبة، بمعنى أنك لو أردت أن تعود إليها رغبة فإنه لا يجوز لك أن ترجع إليها. المسألة الثانية: مسألة هل يلزم المحرم من الزوج؟ نحن قلنا الزوج محرم، لا ما قلنا، إذن قاعدتنا انخرمت. القاعدة هو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، هذه الأمور الثلاثة. المسألة الثانية: هل يلزمه أن يذهب معها للحج؟ سيأتي إن شاء الله هذه المسألة، نؤجلها في الحديث المتأخر، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فذكرونا هذه المسألة، ذكرونا هذه المسألة لأن انتهى الوقت الآن. لا لا لا، إن هو لا إله إلا الله، نعم، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا الآن أفكر في الوقت. من هذا الحديث أخذ الفقهاء على أنه لا يلزمه أن يذهب معها، لا يلزمه، بل من هذا الحديث أخذ الفقهاء على أنه يلزمه، لأنه قال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة فقال انطلق فحج مع امرأتك، أمره أن يحج معها. لكن الصحيح أنه لا يلزمه، أنه لا يلزمه هذا، وأن هذا الأمر أمر إرشاد، لأنه هو الذي بذل وهو الذي سأل. طيب، ما الذي صرف الذي صرف الأمر من الوجوب إلى أمر إرشاد؟ هو ما علمناه من عموم الشريعة، أنه لا يلزم أحد بعبادات أحد، ولا يكلف أحد بتكليف أحد آخر، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لا يجني جان إلا على نفسه، لا تجني نفس إلا على نفسها، ألفاظ أو أحاديث كثيرة. فقالوا علمنا من هذه من عموم الشريعة أن هذا الأمر أمر أن هذا الأمر أمر إرشاد، حينئذ لا يلزمه أن يخرج معها، وهذا هو الصحيح. الأمر الثالث النفقة، نفقتها سواء قلنا على القول الأول أو القول الثاني وهو بذل نفسه لها، فإن نفقته عليها. ثمرت هذا الأمر أنها لو لم تجد إلا ما يغطي نفقتها هي، ولم تجد ما يغطي نفقة المحرم، فإنها حينئذ قد أدمت المحرم معنا، كأنها أدمته حسا، فلا يجب عليها الحج حينئذ. بهذا يكتمل درسنا لهذه الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.